فبالنسبة للمصلي لا بد من شيء قائم بين، فإن لم يجد فليخط خطا حتى ولو كان مثلا في غرفة ومغلق على نفسه. إذا كان ولو كان في غرفة ومغلق على نفسه يدون الجدار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الجدار ويدون منه. طيب ربما يقول المستمع الآن ما الفائدة إذا كان الإنسان لوحده في غرفته؟ الفائدة اتباع السنة، ولعل في ذلك حكمة وهي قصر النظر كما قال أهل العلم، قصر النظر يعني التفات يمينا وشمالا أو تسريح نظره إلى ما وراء السترة. سؤال المستمع محمد العبد العزيز التويجري من بريدة، سؤاله الثالث يقول هل يجوز إذا مات الميت أن يتصدق له الإنسان إما ولده أو غيره بشيء مثل الصلاة النافلة يصليها وينوي ثوابها للميت؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أما الصدقة عن الميت فلا بأس بها، يجوز أن يتصدق. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي قد ابتلتت نفسها وأظنها لو تصدقت لتكلمت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فيجوز للإنسان أن يتصدق عن أبيه إذا مات، وعن أمه، وعن إخوته وأقاربه، وكذلك عن غيره من المسلمين. وأما الصلاة عنه فهذه قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يجوز للإنسان أن يصلي للميت ويجعل ثوابها له، وقاسوا ذلك على الصدقة، ومنهم من قال إنه لا يجوز لأن الأصل في العبادة أن العبد هو الذي يكلف بها ولا يعملها لغيره، ولقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن المشهور عند الإمام أحمد من مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يصلي ويجعل ثوابها لميته إذا كان مسلما. نعم. من رحيمة ومن المنطقة الشرقية بعثت بهذه الرسالة المرسلة حاجيم الشمري، تقول أما بعد فمشكلتي هي أن أبي طلق أمي فتزوجت أمي من رجل آخر وأنجبت له أولاد وأرضعت ابن خالتي مع أحد الأولاد، فسؤالي هو هل يكون ابن خالتي أخا لي لأنه رضع أمي مع أحد أخوتي من أمي فقط دون أبي؟ أنا الآن أقبله كأنه أخي لأن الناس يقولون إنه أخيك لأنه رضع أمك، ولكن أمي مع رجل آخر غير أبي يوم كانت ترضع ابن خالتي. نقول نعم، إن ابن خالتك إذا رضع من أمك الرضاع المعتبر شرعا وهو 5 رضعات فأكثر قبل الفطام فإنه يكون أخا لك، حتى وإن كان قد ارتضع من أمك بعد أن تزوجت بزوج آخر غير أبيك، لأنه يكون حينئذ أخا لك من الأم. كما أن زوجة أبيك لو أرضعت طفلا فإنه يكون أخا لك من الأب حيث إنه ولد لأبيك. وعلى هذا فمتى رضع إنسان من أم شخص سواء كانت بعد أبيه أو قبله صار هذا الراضع أخا له من الأم، ثم إن كان من لبنها حين كانت زوجة لأبيه صار أخا له من الأم والأب. نعم. من محمد بقي تفضل. وقولها إنه كان يقبلها أو ما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي حتى وإن كانت من محارمه، لا سيما إذا كانت ليست تجالسه كثيرا فإن هذا التقبيل قد يحدث بعض الشيء، فلهذا ينبغي أن تسلم عليه باليد وأن تقبل رأسه، أو يجوز أن يقبل رأسها، وأما التقبيل على الفم والخدين فلا ينبغي. من محمد عبد الغني محمد مسؤول بمصنع الاسمنت بالرياض يقول أو بعث بهذه الرسالة يطلب الإجابة عن استفساراته. أولا يقول بيان حكم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرة في رمضان توازي حجة فيما سواه. نعم. معنى ذلك أن الإنسان إذا اعتمر في شهر رمضان فإن هذه العمرة تعدل حجة في الأجر لا في الإجزاء. وقولنا لا في الإجزاء يعني أنها لا تجزئ عن الحج، فلا تسقط بها الفريضة ولا يعتبر حاجا حجا متنفلا، وإنما يعتبر هذه العمرة من أجل وقوعها في هذا الشهر تعدل في الأجر حجة فقط لا في الإجزاء. نعم. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. نعم. وهذا بلا شك بالأجر وليس بالإجزاء، ولهذا لو كان عليه 4 رقاب فقال هذا الذكر لم يجزئه ولا عن رقبة واحدة. فينبغي أن نعرف الفرق بين الإجزاء وبين المعادلة في الأجر، فالمعادلة في الأجر لازم منها إجزاء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولو أن الإنسان قرأها 3 مرات في ركعة ولم يقرأ الفاتحة ما أجزأت، مع أنها عدلت القرآن كله حينما قرأها 3 مرات. نعم. أيضا يقول حكم سماع الموالد الذي يمدح الرسول في الليالي ومعه طائفة من الأخوان يرددون المدح والتهليل بمكبر الصوت. مدح النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه من البدع، فإنه لم يكن معروفا عند الصحابة أن يقوموا بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسواق جهرا أو في المساجد جهرا أو يعلن ذلك على الملأ، وإنما كانوا يصلون عليه على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة عنه ويصفونه صلى الله عليه وسلم بما يستحقه من صفاته بدون مغالاة، لأنهم يعلمون رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه. فهذه الصفة بمجردها بدعة ينهى عنها. ثم إن كان في تلك المدائح أوصاف لا تصح إلا للنبي صلى الله إلا لله تبارك وتعالى فإنها لا تجوز وتكون أيضا مذمومة من ناحية أخرى وهو الشرك. نعم. مثل قول القائل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن هذا لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه غيره من المؤمنين، لأن هذه الأوصاف لا تليق إلا لله عز وجل. بل إن قوله إن من جودك الدنيا وضرتها جعل هذا أعظم من الله عز وجل، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا والعياذ بالله منكر عظيم وشرك بالله تبارك وتعالى. فالمهم أن هذه المدائح بمجرد صفتها التي ذكرها السائل هي بدعة، ثم إن كانت مشتملة على ما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى على ما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فإنها تكون تزداد قبحا على قبحها. نعم. طيب هذا بالنسبة لمن يقوم بها ويتحلق عليها، لكن حكم من يسمعها كما تفضلت السائل؟ نعم. أما الاستماع إليها فهذا لا يجوز. نعم. لأن الاستماع إلى المنكر منكر، وأما سماعها والإنسان عابر مار أو سماعها والإنسان في بيته بدون قصد الاستماع فهذا لا تضره إن شاء الله، ولكنه يجب عليه أن ينصحهم وينهاهم عن ذلك إن انتهوا، وإلا فلا شيء عليه منهم. سؤاله الآخر أو الثالث يقول: توجد زجاجات بيرة مكتوب عليها خالية من الكحول، ما حكم شربها؟ أولا ينبغي أن يعرف السائل والسامع أن الأصل في الأشياء الحل، نعم، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فأي إنسان يقول هذا الطعام حلال حرام أو هذا الشراب حرام فإنه يطالب بالدليل، إن أتى بالدليل على تحريمه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم أو القياس الصحيح قبل، وإن لم يأتي فإن قوله مردود لقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالحاصل أنه بعد تقرير هذه القاعدة العظيمة نقول إن البيرة داخلة في هذه القاعدة وأنها حلال ويجوز للإنسان شربها إلا إذا تيقن أنها تسكر، فإذا تيقن أنها تسكر صارت حراما. ثم ليعلم السائل والسامع أن مجرد اختلاط شيء من الخمر بطعام أو شراب إذا لم يؤثر فيه لا طعما ولا لونا ولا أثرا ولا رائحة فإنه لا يؤثر ولا ينتقل حكمه من الإباحة إلى التحريم، لأنه إذا تلاشى ولم يبق له أثر لا من طعم ولا رائحة ولا تأثير فإنه لا حكم له، كما أن الماء لو أصابته نجاسة لم تؤثر فيه فهو طهور ولا حكم للنجاسة التي تضاءلت فيه. لا. سؤال محمد عبد الغني محمد الرابع والأخير يقول فيه: ما حكم قراءة القرآن بالمصحف وأنا نائم يعني راقد؟ لا حرج في ذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، فكذلك الإنسان إذا اضطجع في فراشه وأخذ المصحف وصار يتلو القرآن فلا حرج عليه في ذلك. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة. محمد العبد العزيز التوجري ويسأل عن لعب الورق والسجاد سترة والصدقة على الميت بعمل، والمرسلة حاجيم الشمري من رحيمة بالمنطقة الشرقية وتسأل عن رضاعة، وأخيرا رسالة محمد عبد الغني محمد من مصنع الإسمنت بالرياض ويسأل عن سماع المولد ويسأل أيضا كذلك عن عمره في رمضان وعن البيرة. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.